قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة جمالها خلاب وماؤها منساب رياحها أطيب أسرارها كثيرة جمالها خلاب وماؤها منساب رياحها أطيب أسرارها كثيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة في جوها يطير النسر والعصفور وظبية تسير كأنها أميرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة الشمس والتلال والنهر والشلال والعشب والغزال حكاية مثيرة الشمس والتلال والنهر والشلال والعشب والغزال حكاية مثيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة كم أبدع الرحمن ما يشتهي الإنسان وهذه الأكوان بفضله مغمورة كم أبدع الرحمن ما يشتهي الإنسان وهذه الأكوان بفضله مغمورة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة